التقويم من يوصي إلى توفى قال الصلاة لنا انهلت عنها بالموت ترجعها لعيالها، هل هو لا لا لا يصلى عن الموت، لا يصلى عنها الصلاة لا يصلى عنه. أما الصيام يصام عنه إذا كان الصيام ولا قضى صيام رمضان أو كفارة وقد عاش أيام وصاحي طيب ولا قضى يصام عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، سواء كان الصيام صيام رمضان أو كفارة أو نذر، هذا هو الصواب. بعض أهل يقول لا يصام عنه إلا النذر، هذا قول ضعيف. والصواب الذي دلت عليه الحديث الصحيح أنه يصام عنه النذر غير. نعم. الذي دفن في المدينة.